بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند المبحث الخامس، حيث يقول المصنف وفقه الله تعالى: أقسام الكلي من حيث وجوده. أقسام الكلي من حيث وجوده. نعم، يعني نحن عرفنا في الدرس السابق الفرق بين المفهوم وبين المصداق، ثم بعد ذلك قسمنا المفهوم إلى قسمين: مفهوم كلي ومفهوم جزئي. وعرفنا أن الكلي هو الذي يعني يصدق على أكثر من شيء. نعم، يصدق على أكثر من شيء. أما الجزئي فهو الذي لا يصدق إلا على شيء واحد، مثل أبو بكر الصديق، مثل بغداد، هذا جزئي لأنه لا يصدق إلا على شيء واحد. طيب، الآن يريد أن يقسم المصنف وفقه الله الكلي. واضح هذا؟ يعني كما تلاحظون نحن نقسم الشيء، ثم نقسم أحد أقسامه، ثم نقسم أحد أقسامه، وهكذا، يعني نتعمق أكثر فأكثر. إذن أولا قسمنا لما قلنا عندنا مصطلحان: المفهوم والمصداق، قسمناه إلى قسمين، ثم قسمنا المفهوم، صح ولا لا؟ قسمنا المفهوم إلى كلي وجزئي. الآن سنمسك الكلي هذا وسنقسمه. نعم. إذن يقول المبحث الخامس: أقسام الكلي من حيث وجوده. ذكرنا سابقا أن الكلي هو المفهوم الذي يصدق على كثيرين. بماذا مثلنا لو تذكرون؟ بماذا مثلنا نحن عندما تكلمنا على الكلي؟ مثلنا عليه بمفهوم الكتاب. قلنا الكتاب هذا مفهوم كلي يصدق على أفراد كثيرين، يصدق على الرسالة للشافعي، يصدق على ديوان المتنبي، وهكذا. ذكرنا سابقا أن الكلية هو المفهوم الذي يصدق على كثيرين، وهذا الكلي ينقسم من حيث وجوده إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الكلي المنطقي. القسم الثاني: الكلي الطبيعي. القسم الثالث: الكلي العقلي. تمام؟ لنضرب مثالا يوضح هذه الأقسام الثلاثة. نعم، يعني بدلا من أن نشرح لك هذه الأقسام الثلاثة نظريا وبالتعريف ونحو ذلك، لا، ندخل في المثال مباشرة، سيتضح لك الفرق بين هذه الثلاثة. الجمال، تذكرون تكلمنا سابقا عن الجمال. تذكرون أننا قلنا إن الجمال مفهوم أم مصداق؟ لا شك أنه مفهوم. طيب، هو مفهوم. طيب، هل هو مفهوم كلي أم جزئي؟ يقول المصنف: الجمال كلي أم جزئي؟ هو كلي. لماذا؟ لأنه يصدق على أشياء كثيرة. يعني هل الشيء الجميل هو شيء واحد فقط في الدنيا وفي الكون، أم هناك أشياء كثيرة يصدق عليها بأنها جميلة؟ لا شك الثاني، هناك أشياء كثيرة. طيب، إذن لأنه يصدق على أشياء كثيرة، فهناك مناظر جميلة، وأناس جميلون، ولوحات فنية جميلة، وغير ذلك. الآن إذا نظرنا إلى الجمال من حيث هو قيمة كلية موجودة في الذهن فقط، لأننا نحن اتفقنا أن الجمال مفهوم، واتفقنا سابقا أن المفهوم أين يوجد يا إخوان؟ يوجد في الذهن، ليس في الخارج. طيب، إذا نظرنا إلى الجمال من حيث هو قيمة كلية موجودة في الذهن فقط، أي بقطع النظر عن الأشياء الجميلة في الواقع، نحن الآن ننظر إلى مفهوم الجمال بقطع النظر عن أمثلته وتطبيقاته في أرض الواقع، تمام؟ هذا يكون من قبيل إيش؟ هذا يكون كليا منطقيا. هذا يكون كليا منطقيا. طيب، مثلا الجمال نادر، هل أقصد اللوحات الجميلة نادرة؟ ما رأيكم؟ الآن عندما أقول أنا الجمال نادر، هذه العبارة ماذا تفهم أنت منها؟ هل تفهم منها أني أتكلم عن مفهوم الجمال بصفة عامة، أي مفهومه في الذهن كقيمة، أم أنا أتكلم عن شيء معين كلوحة أو امرأة أو طفل أو كتاب أو سيارة، عن شيء معين، أيهما الصواب؟ لا شك أنني أقصد المفهوم، لا أقصد به شيئا معينا. إذن لما نقول الجمال نادر، هل أقصد اللوحات الجميلة نادرة؟ لا. أو النساء الجميلات نادرات؟ لا. أو المناظر الطبيعية الجميلة نادرة، لا، كل هذا أنا لا أقصده، أنا أتحدث عن المفهوم ليس عن المصداق. طيب، أنا لم أكن أتحدث عن أي شيء من ذلك، أنا أتحدث عن الجمال من حيث هو مفهوم كلي، أين؟ في الخارج ولا في الذهن؟ في الذهن. ونبهتكم سابقا أن كلمة في الخارج معناها خارج الذهن، يعني في الواقع. طيب، فنحن هنا لاحظنا فقط مفهوم الجمال، ولم نلحظ مصاديق الجمال في أرض الواقع. ما معنى مصاديق الجمال؟ يعني تطبيقات الجمال. أما إذا نظرنا تطبيقات أو أمثلة، قل ما شئت، أما إذا نظرنا إلى الجمال من حيث مصادقه الواقعية، يعني أمثلته في الخارج، أي إذا نظرنا إلى الأشياء الجميلة من حيث هي بصرف النظر عن مفهوم الجمال نفسه، فإننا نسميه الكلي الطبيعي. واضح هذا؟ إذن القسم الأول هو الكلي المنطقي، لماذا؟ لأنه يوجد في الذهن، مفهوم ذهني في الذهن. وأنتم تعرفون أن علم المنطق ينظر في المعاني، والمعاني أين توجد؟ في الذهن أو في النفس، ليست في الخارج المعاني. طيب، إذن المفهوم الجمال إذا قصدنا به المفهوم فهذا يسمى كليا منطقيا، إذا قصدت به التطبيقات والأمثلة في الخارج هذا يسمونه الكلي الطبيعي. تمام. أما إذا لاحظنا مجموع الأمرين، أي أنت تنظر الآن إلى الاثنين، المفهوم المصداق، أي المفهوم ومصداقه في الواقع، فإن ذلك يسمى الكلي العقلي. هكذا اصطلاح، يعني هو اصطلاح، اصطلحوا على تسمية هذا بالعقلي، واصطلحوا على تسمية الثاني بالطبيعي، واصطلحوا على تسمية الأول بالمنطقي. خذ مثالا آخر، النبي معصوم، النبي معصوم. طيب الآن سؤال، من أي الأنبياء أنت تقصد؟ هل أنا أقصد نبيا معينا أم أقصد مفهوم النبوة؟ نفس الكلام الذي قلناه في الجمال نسحبه الآن على هذا المثال. يقول إذا كنا نتحدث عن عصمة النبوة نظريا بصرف النظر عن أشخاص الأنبياء فهذا يسمى إيش؟ إيش يسمى هذا؟ هذا يسمى الكلي المنطقي. لماذا؟ لأننا لا نتحدث عن نبي محدد، نحن لا نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن يوسف، ولا عن إبراهيم، ولا موسى، ولا عيسى، نحن نتحدث عن مفهوم النبوة، ومفهوم النبوة أين يوجد؟ في الذهن. تمام؟ وأما إذا كنا نتحدث عن مصادق النبوة المتمثلة بالأنبياء كموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك يسمى ماذا؟ الكلي الطبيعي. وأما إذا نظرنا إلى الأمرين معا، أي النبوة وشخص النبي، فإن ذلك يسمى الكلية العقلي. واضح هذا الآن إخوان؟ إذن الخلاصة، إذا لاحظت فقط، إذا كنت تتحدث عن المفهوم فقط فهو كلي منطقي، إذا كنت تلاحظ المصادق هذا كلي طبيعي، إذا كنت تلاحظ الاثنين فهذا كلي عقلي. الآن قد تسأل ما الفائدة من هذا التقسيم؟ الجواب، الفائدة تكمن في تحديد مسار المعاني عند التعبير عنها. فأحيانا نتحدث عن الأشياء من حيث إنها كلية طبيعية، وأحيانا من حيث إنها منطقية أو عقلية، وهذا التقسيم يساعدك في التعبير الدقيق عن مرادك. واضح هذا؟ يعني لا، حتى يكون النقاش واضحا، هل أنت تتحدث عن شخص أو تتحدث عن مفهوم أو تتحدث عن الاثنين؟ واضح؟ وعلم المنطقي يهتم تحديدا بالكلي المنطقي طبيعي، لأن علم المنطق مرتبط بالكليات الذهنية وليس له علاقة من حيث الأصل بالمصادق في الواقع. ثم بعد ذلك عندكم تشجير ورسم كلي منطقي كلي طبيعي كلي عقلي، وهو نفس الكلام الذي قلناه يلخصه لكم، وهذا مفيد يعني للإنسان ليرتب المعلومات التي درسناها. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الكلي. ما زلنا نتحدث إذن على الكلي. طيب، ما زلنا في مبحث الكلي، لم نفرغ منه بعد. يقول أقسام الكلي، الآن سنقسم الكلي تقسيما آخر، من أي حيثية؟ من حيث تساوي أفراده، تساوي أفراده. طيب، يعني إذا كانت أفراده متساوية أو مختلفة، إذا كانت متساوية له مصطلح، تمام، وإذا كانت مختلفة له مصطلح. وعلم المنطق هكذا، شأنه شأن بقية العلوم، يعني عبارة عن إيش المنطق؟ عبارة عن مصطلحات تضبط، اضبط هذه المصطلحات وافهمها واحفظ لكل مصطلح مثالا، خلاص ستتقن علم المنطق كاملا، إنه عبارة عن مصطلحات فقط، وإلا هذه الأمور وهذه المعاني موجودة في أذهاننا، موجودة عند الناس في الفطرة. طيب، يقول المصنف وفقه الله، أقسام الكلي من حيث تساوي أفراده. إذا نظرنا إلى أفراد الكلي، أفراد الكلي يعني تطبيقات الكلي، فإننا نجد لها صورتين. الصورة الأولى أن تكون الأفراد متساوية. من أي حيثية متساوية؟ من حيث صدق الكلي عليها، يعني ليس بعضها أكثر من بعض أو أفضل من بعض، كلها متساوية. وهذا يسمى عند المناطق الكلي المتواطئ، هكذا اصطلحوا على تسميته، الكلي المتواطئ. ما هو الكلي المتواطئ؟ أن تكون الأفراد متساوية. طيب طبعا نحن نحتاج أمثلة ستأتي. طيب الصورة الثانية أن تكون الأفراد مختلفة. من أي حيثية مختلفة؟ من حيث صدق الكلي عليها، وهذا يسمى الكلي المشكك. نعم، أو المشكك. مثال كلمة حي، حين أقول خالد حي ومحمد حي وجاسم حي وسعد حي، تلاحظون الآن في هذه الأمثلة أننا أخبرنا عن خالد ومحمد وجاسم وسعد، أخبرنا عنهم بخبر واحد، ما هو؟ أخبرنا عنهم بأنهم أحياء. طيب هؤلاء إذن خالد ومحمد وجاسم وسعد، هؤلاء أفراد، تمام؟ هل هؤلاء الأفراد هل هؤلاء الأفراد متساوون في الإخبار عنهم بالحياة وفي وصفهم بالحياة أم متفاوتون؟ يعني هل حياة خالد أكثر أو أفضل أو أعلى من حياة محمد مثلا، أم هم متساوون؟ يعني هل مفهوم الحياة يتفاوت في هؤلاء الأشخاص الأربعة؟ لا، الإنسان إما أنه حي أو ميت، ما في شخص أكثر حياة من آخر، واضح هذا؟ ولا يوجد شخص يعني أكثر موتا من آخر، إما أنه حي وإما أنه ميت، هذا الشيء لا يقبل التفاوت ولا التفاضل. هذا إيش يسمى؟ يسمى الكلي المتواطئ. لو تذكرون مرة بنا في علم النحو في درس اسم التفضيل، درس أفعل التفضيل، مر بكم هذا في الألفية وفي القطر وفي شذور الذهب. طيب تذكرون نحن هناك في هذا الباب، في باب التفضيل، نشترط حتى يجوز لك أن تفاضل بين شيئين أن يكون الشيء قابلا للتفاوت، صح ولا؟ مثل ماذا؟ مثل مفهوم الكرم. الآن تقول زيد أكرم من خالد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن مفهوم الكرم يتفاوت بين الناس، فبعض الناس أكرم من بعض، صح ولا لا؟ الناس ليسوا على مرتبة واحدة في الكرم، فلذلك يصح أن نفاضل بينهم، واضح؟ لكن هل يصح أن تقول يعني في علم النحو لا يصح أن تفاضل بين شيئين لا يقبلان التفاوت، مثل الموت مثلا، هذا من أمثلة النحا، لا يصح أن تقول زيد أموت من خالد. إيش يعني أموت؟ يعني أكثر موتا، ما يصح هذا، لأن الموت من حيث هو بحد ذاته لا يقبل التفاوت، وكذلك الحياة لا تقبل التفاوت، لذلك لا يصح أن نشتق منه اسم تفضيل، لا يصح أن نفضل بينهما في شيء أصلا لا يقبلان التفاوت، واضح هذا؟ هذا يشبه هذا الكلام الذي سنقوله الآن. يقول المصنف وفقه الله: حين أقول خالد حي ومحمد حي وجاسم حي وسعد حي، في هذا المثال نجد أن لفظ حي مفهوم كلي ينطبق على خالد ومحمد وجاسم وسعد، لكن هل وجوده في خالد مثلا يختلف عن وجوده في البقية؟ الجواب لا، لا يوجد شخص أكثر حياة من الآخر. لكن حين أقول، انتبهوا لهذا المثال، خالد عالم ومحمد عالم وجاسم عالم وسعد عالم، هذا يشبه أي مثال؟ يشبه المثال الذي ذكرته لكم قبل قليل في الكرم. ففي الكرم لما نقول زيد كريم وعمر كريم ومحمد كريم، أستطيع أن أفاضل فأقول زيد أكرم من عمر، واضح؟ لأن الكرم يقبل التفاوت. العلم يقبل ولا ما يقبل التفاوت؟ لا شك أنه يقبل التفاوت، فبعض الناس أعلم من بعض. لفظ عالم مفهوم كلي لكونه ينطبق على كثيرين، لكن هل هم متساوون في مستواهم العلمي؟ بالتأكيد لا، هم مختلفون. فليس طبيعيا أن يكون كل شخص مساويا للآخرين في حجم المعلومات وكيفيتها. إذن ما الفرق بين مفهوم الحياة ومفهوم العلم؟ الجواب: كلاهما كلي لكونهما يصدقان على أشياء كثيرة، لكن الفرق أن مفهوم الحياة لا يقبل التفاوت في أفراده. إذن متساوي أم مختلف؟ متساوي. إذا كان متساويا إيش يسمى عند المناطق؟ الكلي المتواطئ. وإذا كان مختلف يعني يقبل التفاضل وبعضه أفضل من بعض، هذا يسمى بالمشكك أو المشكك. طيب، لكن الفرق أن مفهوم الحياة لا يقبل التفاوت في أفراده، فلا يمكن أن يكون الشخص أكثر حياة من الآخر. وأما مفهوم العلم فهو يقبل التفاوت في أفراده، فالناس متفاوتون في العلم، بعضهم أعلم من بعض، لكن الناس غير متفاوتين في الحياة. الخلاصة أن المفهوم إذا كانت أفراده متساوية لا تقبل التفاوت فهو متواطئ، وإن كانت أفراده غير متساوية فهو المشكك. واضح هذا؟ طيب، الفرق بين الكل والكلي، هذه الآن مسألة جديدة. نحن عرفنا الآن ما هو الكلي، وعرفنا أن الكلي هو أحد أقسام المفهوم، صح؟ وأن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم كلي ومفهوم جزئي. طيب، وعرفنا أن الكلي عكس الجزئي. الآن نريد أن نفرق لكم بين مصطلحين يكثر ذكرهما في علم المنطق، مصطلح الكلي وقد درسناه. الآن عندنا مصطلح جديد اسمه مصطلح الكل. الكل، ستقول لي طيب أليس الكل هو الكلي؟ لا لا لا، في علم المنطق مختلفان، الكل شيء والكلي شيء آخر. تمام، نريد أن تركزوا معنا في هذا الدرس، في هذا المبحث. هناك فرق عند المنطق، عند المناطق، بين مصطلح الكل وبين مصطلح الكلي. أما الكلي الذي عكسه الجزئي فقد درسناه سابقا. طيب، الآن سندرس مصطلح جديد وهو مصطلح الكل. إيش عكس الكل؟ عكس الكل الجزء، انتبهوا، عكس الكل الجزء، وعكس الكلي الجزئي. واضح؟ يعني أحدهما بالياء والثاني بدون ياء، لكن ما الفرق بينهما في المعنى وفي الاصطلاح؟ يقول المصنف وفقه الله: هناك مصطلحان في علم المنطق يكثر الخلط بينهما. لماذا؟ لتقاربهما اللفظي، يعني لأن بينهم تقارب في النطق في اللفظ، وهما الكل والكلي. الكل هو حكمنا على مجموع الأفراد، على مجموع، ليس كل. الكل هو حكمنا على مجموع الأفراد دون النظر إلى أحدهم. أما الكلي فهو حكمنا على كل فرد من أفراد المجموعة. تمام، خذوا هذا المثال حتى لا نتعبكم في التنظير وفي التعريف وفي التقعيد، خذوا المثال مباشرة، من المثال ستفهمون المصطلحين. تمام، طبعا أنت في حياتك الطبيعية أنت تمارس هذه المصطلحين، ترى تمارسهما في حياتك، لكنك لا تنتبه أن هذا يسمى عند المناطق كل وهذا يسمى عند المناطق كلي، هذا كل ما في الأمر، وإلا هما طبيعيان ومعروفان عند الناس بالفطرة. تمام، مثال: لما نقول هزمت المقاومة العراقية الاحتلال الأمريكي. تمام، هزمت المقاومة العراقية الاحتلال الأمريكي. في هذا المثال نحن لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المقاومة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنت الآن لما تتكلم أو لما تقرأ هذا الخبر في الأخبار يقول لك وقد هزمت المقاومة العراقية الاحتلال الأمريكي، هل لما نسبنا الانتصار أو الهزيمة، لما نقول إن المقاومة هزمت الاحتلال الأمريكي، هل مقصودنا أن كل فرد من أفراد المقاومة فعل هذا الشيء، أم نريد نحن أن نحكم على المجموع؟ هناك فرق بين أن تحكم على المجموع وبين أن تحكم على الكل. باختصار شديد، إذا حكمت على كل فرد فهذا يسمى كلي، وإذا حكمت على المجموع وليس على كل فرد فهذا يسمى الكل. واضح هذا؟ هكذا هو اصطلاح، هم اصطلحوا على هذا، وسيتضح لكم هذا بمجموعة أمثلة. المصنف جزاه الله خيرا سيضرب لكم الكثير من الأمثلة حتى يوضحها لكم جيدا. ضروا مثال الأول، لما نقول هزمت المقاومة العراقية الاحتلال الأمريكي، في هذا المثال نحن لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المقاومة كخالد وعمر أو عمر وعلي وسعد، ولكننا حكمنا على مجموعة المقاومة العراقية، على المجموع، طيب، بأنها هزمت الاحتلال الأمريكي. واضح هذا؟ إذن هنا هذا كل أم كلي؟ هذا كل، لأننا لا نقصد كل الأفراد فعلوا هذا الشيء، وإنما نحن أردنا أن نحكم عليهم على المجموع يعني. طيب، لم يتضح لكم المسألة؟ خذوا مثالا ثانيا. مثال آخر، هزم فريق برشلونة مانشستر يونايتد. نحن لا نقصد في هذا المثال أن كل فرد من أفراد برشلونة انتصر بصورة مستقلة على مانشستر يونايتد، وإنما المقصود أن مجموعة فريق برشلونة انتصر، صح ولا؟ الآن أنت لو لو لو لو تسأل فردا من أفراد هذا الفريق، فريق برشلونة مثلا، لو تسأل أحد أعضاء أو أحد أفراد أو أحد اللاعبين في هذا الفريق، هل سيقول لك أنا هزمت هذا الفريق؟ لا، هو لن يحكم على نفسه فقط بأنه هو وحيدا منفردا مستقلا هزم هذا الفريق الآخر، صح ولا لا؟ وإنما سيقول نحن انتصرنا. لاحظ الأسلوب، يتكلم على المجموع، نحن انتصرنا على فريق مانشستر. فإذا هنا ماذا فعلنا؟ حكمنا بالمجموع على المجموع، وكذلك العكس في الهزيمة، يعني مانشستر يونايتد هذا الفريق، الفريق المهزوم، هل سيقول الفرد منهم أنا انهزمت؟ لا، ولن يقول أنا انهزمت أو هزمت، وإنما سيقول نحن هزمنا. فإذا سيحكم بالهزيمة على مجموع الفريق وليس على الفرد الواحد من أعضاء هذا الفريق، صح ولا لا؟ هذا طبيعي. إذا حكمنا على المجموع فهذا من قبيل الكل، وإذا حكمنا على كل فرد من أفراد الفريق أو المجموعة هذا يقال له كلي. واضح هذا؟ لذلك قال الأخضري الكل حكمنا على المجموع، الكل حكمنا على المجموع، هذا تعريف الكل. طيب، إذن يقول المصنف نحن لا نقصد في هذا المثال أن كل فرد من أفراد برشلونة انتصر بصورة مستقلة على مانشستر يونايتد، وإنما المقصود أن مجموعة فريق برشلونة انتصر. فهذان المثالان يعدان من باب الكل وليس من باب الكلي، لأننا نظرنا إلى مجموع الأفراد وليس أحدهم. هل اتضحت لكم المسألة؟ إن اتضحت الحمد لله، لم تتضح لكم خذوا مثالا ثالثا. مثال آخر، صافح الأبناء آباءهم. أنت مثلا كنت في حفلة أو حفل تكريم أو نحو ذلك فقلت صافح الأبناء آباءهم. نسألك الآن، هل أنت تريد أن تحكم بالمصافحة على كل فرد من أفراد الأبناء، أن كل فرد من أفراد الأبناء صافح كل أب من الآباء الموجودين؟ إن كنت تقصد كل فرد، هذا كل أم كلي؟ هذا كلي، واضح؟ هذا كلي. هل نقصد مجموعة الأبناء أم نقصد أن المصافحة وقعت من كل ابن من الأبناء؟ الثاني هو الصحيح، أي إن كل ابن من الأبناء صافح الأب بصورة مستقلة. إذن هذا المثال من باب إيش؟ الكلي، وليس من باب الكل، واضح هذا؟ ويبدو والله أعلم أن في اللغة العربية لا فرق بينهما، لكن هذا مجرد اصطلاح يا أخوان، هذا اصطلاح، وكرر هذا الاصطلاح، ما اصطلاح يعني اصطلحوا يعني اتفقوا، هم اتفقوا على هذا، وهذا يحصل في كل العلوم، أن أرباب هذا العلم يتفقون على أن يسموا هذا الشيء بهذا الشيء، كما مثلا اصطلح علماء الحديث على أن يسموا الحديث المنسوب إلى المسلم بالمرفوع، وإلى الصحابي بالموقوف، وإلى التابعي بالمقطوع. طيب لماذا؟ هكذا اصطلحوا، هذا اصطلاح، وليس لنا إلا أن نتبع اصطلاحاتهم. طبعا هناك من العلماء من يعلل لبعض المصطلحات وكذا، لكن على كل حال يعني المصطلحات هي تكون باتفاق يعني من العلماء. طيب، إذن أي إن كل ابن من الأبناء صافح الأب بصورة مستقلة. إذن هذا المثال من باب إيش؟ الكلي، وليس من باب الكل. لكن لو قلنا الآن، هذا مثال رابع، حمل الأبناء أباهم، حمل الأبناء أباهم، عندك مجموعة من الأبناء، طيب حملوا أباهم على ظهورهم. هل نظرنا في هذا المثال هل نظرنا في هذا طيب هل نظرنا في هذا المثال إلى مجموع الأبناء أم إلى كل ابن؟ ما رأيكم لما نقول حمل الأب الأبناء أباهم، حكمنا على المجموع أم على الكل؟ إذا حكمت على كل فرد من أفراد الأبناء بأنه حمل أباه، هذا يعد من قبيل إيش؟ من قبيل الكلي. وإذا كنت لا لم تقصد هذا، وإنما مجموع الأبناء تكاتفوا وتعاونوا فيما بينهم على حمل أبيهم، فإذا أنت حكمت على المجموع ولم تحكم على كل فرد، هذا يقال له من قبيل الكل. واضح؟ والأصل أو العادة أن الابن يعني قد لا يستطيع أن يحمل أباه وحده، ولذلك هم تعاونوا على حمل أبيهم. تمام؟ هل نظرنا في هذا المثال إلى مجموع الأبناء أم إلى كل ابن؟ نحن نظرنا إلى مجموع الأبناء، أي إن الأبناء بمجموعهم حملوا الأب، يعني ليس إيش؟ ليس قال وليس كل فرد حمله استقلالا عن الآخرين. إذن هذا المثال من باب إيش؟ من باب الكل وليس من باب الكلي. واضح هذا؟ هذا المثال أخذه المصنف من آية كريمة يمثل بها المناطقة والمسلمون على التفريق بين الكل والكلي، وهو مثال جميل في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من إيش؟ من الملائكة. الآن ثمانية من الملائكة يحملون العرش، أسند الله عز وجل حمل العرش إلى ثمانية من الملائكة. الآن فكروا معي، هل يستطيع ملك واحد أن يحمل العرش؟ الظاهر لا. إذن نحن لا نحكم على كل فرد من أفراد هؤلاء الملائكة الثمانية أنه يستطيع أن يستقل وأن ينفرد بحمل العرش وحده، صح؟ إذا كان هذا هو المعنى، أن كل ملك يستطيع أن ينفرد وأن يستقل بحمل العرش منفردا، هذا من قبيل إيش؟ هذا من قبيل الكلي. لكن الواقع والحال ليس كذلك، بل الواقع أن هؤلاء الملائكة الكرام الثمانية اجتمعوا وحملوا بمجموعهم حملوا العرش. إذن نحن حكمنا عندما حكمنا على الملائكة بحملهم للعرش حكمنا على المجموع ولم نحكم على كل فرد استقلالا، فمجموع الملائكة الثمانية هم الذين حملوا هذا العرش. إذن الآية الكريمة هذه من قبيل الكل أم من قبيل الكلي؟ هذا من قبيل الكل. نعم، يعني كنت تمنيت أن المصنف مثل بهذا المثال لوضوحه، يعني وأنه أيضا مرتبط بآية كريمة. وعلى كل حال المصنف جزاه الله خيرا حرص أن ينوع في الأمثلة كما تلاحظون، يعني فيأتي بأمثلة أحيانا يعني دينية، أحيانا أمثلة شرعية، أحيانا أمثلة سياسية، أحيانا أمثلة يعني تلامس الشباب والمثقفين وكذا، فيعني يحاول أن ينوع، أحيانا أمثلة في الاقتصاد وهكذا. جزاه الله خيرا، الخط في التمثيل يعني يسير، الخط في ذلك يسير. طيب مثال الآن كم هذا؟ يمكن مثال خامس تقريبا. مثال آخر، من شروط الدولة وجود شعب، هل مفهوم الشعب من باب الكل أم الكلي؟ طبعا من باب الكل، لأننا لا نقصد فردا بعينه، ما في فرد واحد يمثل الشعب يا أخوان، ما في، وإنما لما نحكم على أناس بأنهم شعب هذا حكم على المجموع وليس على الأفراد. واضح؟ لأننا لا نقصد فردا بعينه، فلا يوجد فرد يمكن أن نطلق عليه شعب، وإنما نقصد مجموعة من الأفراد يشكل مجموعهم مفهوم الشعب. وها هنا مثال آخر يوضح لنا أكثر الفرق بين الكل والكلي، هذا الآن تقريبا مثال ممكن السادس. في الشريعة الإسلامية هناك مصطلحان، فرض العين وفرض الكفاية، صح ولا لا؟ هذا معروف لديكم، يعني أدنى طالب علم مبتدئ يعرف هذا. فرض عين مثل إيش يا أخوان؟ مثل الصلاة، صلوات الخمس. فرض الكفاية مثل إيش؟ مثل صلاة الجنازة مثلا. المقصود بفرض العين هو ما يجب على كل مسلم القيام به، كل مسلم. لاحظ هذا ايش يسمى؟ يسمى كلي. انتبه، انت لا تنظر الى كلمة كل فتقول خلاص هذا باب الكل، لا، لان انظر نحن ماذا قلنا، هو ما يجب على كل مسلم. بعض الاخوان ينظر الى كلمة كل فيظن ان هذا باب الكل خلاص، لا، هو الموضوع اصطلاح. اذا كنت تحكم على كل فرد فهو كلي، اذا كنت تحكم على المجموع فهو من باب الكل، هكذا الاصطلاح، واضح؟ اذا لما نقول تعريف فرض العين ما هو؟ هو ما يجب على كل مسلم القيام به، هذا كل ولا كلي؟ هذا كلي. في حين فرض الكفاية هو الأمر الذي يكفي أن يفعله بعض المسلمين بلا تعيين، هذا إيش؟ هذا من قبيل الكل، لأن نحكم على المجموع. فرض العين مثل الصلوات الخمس فكل مسلم على التعيين يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس. فرض الكفاية مثل ماذا؟ مثل صلاة الجنازة، حيث يجب على المسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة على من مات من المسلمين. لكن هل يجب على كل مسلم أن يصلي صلاة الجنازة؟ لا، يجب على مجموعة غير معينة، فأي مجموعة تؤدي صلاة الجنازة فإنها تغني عن بقية المسلمين من خلال ما مضى. هل فرض العين من باب الكل أم من باب الكلي؟ الجواب هو من باب الكلي، لأننا نقصد كل فرد من أفراد المسلمين بصورة مستقلة، كل فرد بصورة مستقلة يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس. أما فرض الكفاية فهو من باب الكل، لأنه ليس المقصود كل فرد من أفراد المسلمين وإنما مجموع المسلمين بلا تعيين. واضح هذا؟ قاعدة، قاعدة. إذا كان الفعل يمكن أن يقوم به الفرد بصورة مستقلة فهو من باب الكلي، هذا عشان نريحكم، تمام؟ إذا كان الحدث أو الفعل يمكن أن يقوم به الفرد بصورة مستقلة فهو من باب الكلي، وإذا كان لا يمكن أن يفعله إلا بالاشتراك مع الآخرين فهو من باب الكل. هذا فيما يتعلق بالكل والكلي، وفرغنا من هذه المسألة الحمد لله. الآن إذا فهمت الفرق بين الكل والكلي ستفهم الفرق في المسألة الجديدة بين الجزء والجزئي، الجزء والجزئي. أما الجزء والجزئي فهما أفراد الكل والكلي. أنتم قولوا لي الآن، الكل ما أفراده؟ إيش أفراد الكل؟ جزء أم جزئي؟ أفراد الكل جزء، تمام؟ والكلي مدام فيها إيش أفراده؟ أفراده سيكون جزئي، واضح هذا؟ فالجزء أحد الكل، والجزئي أحد الكلي. إيش يعني أحد؟ يعني أفراد. والجميع في النهاية، الجميع يعني الأربعة، الكل والكلي والجزء والجزئي، كلها الأربعة في النهاية يندرج تحت المفهوم. واضح هذا يا أخوان؟ أتمنى أن يكون واضحا، يعني هذا المبحث ما قصر فيه المصنف، يعني ضرب لكم تقريبا ستة أمثلة للتفريق بينهما، هو مفيد، هذا لا شك أنه مفيد. المبحث السادس، النسبة بين الكليات. النسبة بين الكليات، عرفنا سابقا معنى الكلي، وفي هذا المبحث سنتحدث عن العلاقة بين الكليات. فكل كلي لديه أربع علاقات محتملة مع أي كلي آخر. هذا يا إخوان تكلمنا عنه، لا أدري إذا تذكرون أو لا، تكلمنا عنه في بدايات شرحنا لهذا الكتاب. متى تكلمنا عن هذا؟ عندما كنا نتحدث عن أهمية علم المنطق، لماذا علم المنطق مفيد ولماذا مهم، ما فائدته؟ فقلنا لكم من فوائد علم المنطق أنك تستطيع أن تعبر عن معاني بألفاظ يساعدك علم المنطق على التعبير عنها. يعني تذكرون لما تكلمنا عن مسألة الفرق مثلا بين القطري والخليجي مثلا، أو السعودي والخليجي، ما الفرق بينهما؟ طيب قلنا بدل من أن تقول يعني تبدأ تشرحها بالتفصيل تقول العلاقة بينهما العموم والخصوص إلى آخره. طيب فهناك ذكرنا لكم وقلت لكم هناك سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب الفرق بين العموم والخصوص المطلق والفرق بين العموم والخصوص الوجهي، قلت لكم هذا ووعدناكم أنه سيأتي وها هو قد أتى. الآن المبحث يقول هذه الكليات كل كلي لديه أربع علاقات محتملة مع أي كلي آخر. كيف؟ العلاقة الأولى هي التباين. إيش يعني التباين؟ يعني التضاد، الاختلاف، يعني هذا شيء وهذا شيء. طيب مثلا أنا أقول لك، ما العلاقة بين زيد والحجر؟ ما العلاقة بين الجمل والجبل؟ طيب أقول العلاقة هي التباين. إيش يعني التباين؟ يعني هذا شيء وهذا شيء مختلفان تماما. هذا هو العلاقة الأولى. العلاقة الأولى أن يكون بين الكليين علاقة تباين، يعني هذا في وادي وهذا في وادي، أي أن اللفظ يباين اللفظ الآخر ويغايره تماما مغايرة. مثال المسلم والمسيحي، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة بينهما، لفظ مسلم كلي لأنه يصدق على كثيرين، فابن رشد مسلم وابن خلدون مسلم والشاطبي مسلم وهل مجرى، كما أن لفظ المسيحي كلي كذلك لأنه يصدق على كثيرين، في يوحنا وأغسطين وبولس وتوما الأكويني كلهم مسيحيون. إذن لدينا كليان، المسلم والمسيحي، تمام. فما العلاقة بين هذين الكليين؟ العلاقة علاقة تباين، أي لا يمكن أن يكون المسلم مسيحيا في الوقت نفسه ولا يكون المسيحي مسلما في الوقت نفسه. لماذا نقول في الوقت نفسه؟ لأنه ممكن يغير دينه، هذا شيء آخر، أنه كان مسلما في وقت مضى ثم أصبح والعياذ بالله مسيحيا، أو كان مسيحيا ثم أصبح مسلما، تمام؟ هذا شيء آخر. لكن نحن نتحدث، هل يمكن أن يوصف الشخص بأنه مسلم ومسيحي في آن واحد؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن إلا عند هؤلاء المجانين الذين يعني يخلطون بين الأديان ويلعبون، يعني يلعبون لعبا، هذا شيء آخر. إذن طيب، إذن ما العلاقة بين المسلم والمسيحي؟ العلاقة هي التباين، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما. ما العلاقة بين الحجر والجمل؟ تباين، لا يمكن أن يكون الحجر جملا ولا الجمل حجرا. مثال آخر، الصيني والكويتي. الصيني كلي لأنه يصدق على كثيرين، والكويتي كلي لأنه يصدق على كثيرين. هل هناك أحد من الصينيين كويتي؟ لا. هل هناك أحد من الكويتيين صيني؟ لا. إذن علاقة بين هذين الكليين إيش؟ علاقة تباين. أظن هذا يا إخوان واضح جدا، يعني ما نريد أن نطيل فيه، نحن نريد أن نمهد لك حتى نصل إلى العلاقة الثانية والثالثة والرابعة، فهمت؟ يعني أحيانا العلماء، هذا المسلك يسلكه العلماء في كل العلوم، أحيانا يأتونك بأشياء بديهية واضحة فتستغرب أن تقول هذا لماذا يشرح، يعني هذا واضح. مثل الآن هذا التباين، يعني هذا واضح جدا، لماذا يشرح؟ يشرح لك حتى يتضح لك القسم الثاني والثالث والرابع الذي سيأتينا الآن. هذا تمهيد، نريدك أن تفهم هذا الذي هو واضح وسهل وبديهي حتى يتضح لك ما سيأتي، واضح؟ يعني انتبهوا لهذه النقطة، أن العلماء كثيرا ما يشرحون أشياء بديهية من باب التمهيد لما سيأتي. فالقاعدة أنه إذا وجدنا لفظين كليين لا يصدق أحدهما على الآخر فإن العلاقة بينهما علاقة تباين، واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى العلاقة الثانية، التساوي. التساوي عكس التباين. كيف؟ فإذا كان التباين يعني أن اللفظين مختلفان تماما، فإن التساوي يعني أن اللفظين متفقان تماما، هذا واضح. لكن التساوي هنا في المفهوم أم في المصداق؟ في المصداق وليس في المفهوم، واضح؟ وعندكم هنا نص في الحاشية عن الدسوقي يقول اعلم أن المتساويين ما اتفقا مصدقا واختلفا مفهوما، يعني يتفقان في المصداق، في المصداق، ويختلفان في المفهوم. طيب، من حاشيته على شرح الخبيصي على التهذيب. طيب مثال، خذوا مثالا للتساوي، الإنسان والضاحك. إيش العلاقة بينهما؟ في علاقة؟ نعم في علاقة. ما العلاقة؟ في هذا المثال نجد أن المفهومين مختلفان. طبعا قبل ذلك لابد أن نتفق الآن أن الاثنين كلي، صح؟ كلاهما كلي، الإنسان كلي، لماذا؟ لأنه يصدق على أفراد كثيرين. والضاحك كلي، لأنه يصدق على أفراد كثيرين. طيب اتفقنا الآن أنهما كلية، لأن العلاقات هذه أين توجد؟ توجد بين الكليات، بين كلي وكلي، تمام؟ في هذا المثال نجد أن المفهومين مختلفان، فمفهوم الإنسان مختلف عن مفهوم الضحك، صح؟ من حيث المفهوم مختلفة، صح؟ فمفهوم الإنسان مختلف، ما هو الإنسان؟ الحيوان الناطق. مفهوم الضحك مختلف، ما هو الضاحك؟ معروف، لا يحتاج إلى شرح. طيب لكن أين يتساويان؟ يتساويان في المصداق. إيش يعني المصداق؟ يعني في المصداق، يعني في التطبيق، يعني في المثال، يعني في الواقع، يعني خارج الذهن، تمام؟ لكن على أرض الواقع نجدهما متساويين. لماذا؟ فلا يمكن أن يكون هناك كائن يضحك إلا إذا كان إنسانا. هذه من الأشياء التي ذكرها العلماء القدامى، هم تتبعوا الكائنات الحية ودرسوها، يقولوا لا يوجد كائن حي يضحك إلا الإنسان. واضح؟ لا يوجد كائن حي يضحك إلا الإنسان، من وجد فليدلنا على ذلك، تمام؟ طيب وهذا الذي دعاهم إلى أن يقولوا إن العلاقة بين الإنسان والضاحك هي علاقة تساوي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد ضاحك إلا وهو إنسان، لا يمكن، فالعلاقة بينهما تساوي. يقول فلا يمكن أن يكون هناك كائن يضحك إلا إذا كان إنسانا، ولا يوجد إنسان إلا وهو قابل أن يضحك، فكل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. كل إنسان ضاحك، هل هذا كلام صحيح؟ نعم صحيح. ستقول لي طيب أنا الآن لا أضحك. نعم صح، لكن أنت عندك القابلية للضحك، لو أردت أن تضحك تستطيع، صح ولا لا؟ لو أردت أن تضحك تستطيع، ما دام ضحكت إذن أنت إنسان. إذا قال فكل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، إذن ما العلاقة بين الإنسان والضاحك؟ العلاقة بينهما التساوي. ما هو التساوي؟ أن يكون اللفظان متفقان تماما، متفقين تماما. ما معنى متفقين؟ أي متفقين في المصداق، يعني لا يوجد أحدهما إلا وجد الآخر. فلا يوجد إنسان إلا وهو قابل للضحك، ولا يوجد ضاحك إلا وهو إنسان. هذا معنى التساوي. طيب إذن هما متفقان في إيش؟ في المصداق. مختلفان في إيش؟ في المفهوم. مفهوم الإنسانية مختلف عن مفهوم الضحك، واضح هذا؟ إذا اتضح لكم الحمد لله، لم يتضح لكم خذوا مثالا ثانيا. مثال آخر، النبي والعصمة. مفهوم النبوة يختلف عن مفهوم العصمة، صح ولا لا؟ لأن ما معنى النبوة؟ نبوة النبي، أو مفهوم النبوة هو كل ذكر عاقل بالغ إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هكذا عند بعض العلماء. طيب ومفهوم العصمة واضحة، يعني أن يحفظ من الزلل ونحو ذلك، يحفظ من الشرك، يحفظ من الكبائر، على تفصيل معروف عند العلماء. طيب إذا مفهوم النبوة مختلف عن مفهوم العصمة، لكن في المصدق، هذا في المفهوم، لكن في المصدق إذا أردنا أن نأتي بمثال، هل تستطيع أن تأتي بنبي غير معصوم؟ لا. هل يوجد معصوم وهو غير نبي؟ لا. إذا ما العلاقة بينهما؟ علاقة تساوي، أي لا يوجد نبي إلا وهو معصوم، ولا يوجد معصوم إلا وهو نبي. هذا معنى تساوي، واضح؟ فنحن قد نتصور في عقولنا نبيا غير معصوم، هذا في ذهنك في عقلك، لكن في الخارج مش موجود. كما أننا قد نتصور معصوما غير نبي، أنت ممكن في ذهنك تتخيل إنسانا من البشر العاديين من الزيد، طيب وهو ممكن تتخيل في ذهنك أنه معصوم وهو ليس بنبي، هذا في الذهن. لكن في الواقع في الخارج في المثال موجود؟ هل يوجد عندنا إنسان طبيعي ليس بنبي، يعني إنسان ليس بنبي وهو معصوم؟ لا يوجد. هل يوجد نبي غير معصوم؟ لا يوجد، لا يوجد هذا ولا يوجد هذا. لكن من حيث المصداق والواقع هناك تساو، فكل نبي معصوم، كل نبي معصوم، وكل معصوم نبي، فلا يوجد نبي إلا وهو معصوم، ولا يوجد بشر معصوم إلا وهو نبي. إذا وجدت إنسانا حكم عليه بأنه معصوم، اعلم مباشرة أنه نبي، تمام؟ فالعلاقة إذن بين المفهومين علاقة تساو. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك للعلاقة الثالثة. يقول المصنف: العلاقة الثالثة عموم وخصوص مطلق، والعلاقة الرابعة عموم وخصوص وجهي. هذان يا أخوان، هذان بالذات، هذان العلاقة، هاتين العلاقتين يكثر ذكرهما جدا في جميع العلوم الشرعية تقريبا دون مبالغة. يعني يكثر ذكرهما جدا جدا، يكثر يستعملهم العلماء لأنه يوفر عليك كثيرا من الألفاظ، يختصر عليك ويوفر لك كثيرا من الألفاظ ومن الوقت، بدلا من أن تشرح بالتفصيل تقول خلاص العلاقة بين هذا وهذا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي. لذلك حاجتك أنت ماسة جدا إلى أن تفهم الفرق بين هذين الاثنين، وهو سهل جدا. ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ أي أن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر، أن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر من كل الوجوه، فيكون اللفظ الأخص جزءا من اللفظ الأعم. مثال: العربي والخليجي، ما العلاقة بين الإنسان العربي وبين الإنسان الخليجي؟ فكروا معي، ما العلاقة بين الإنسان العربي والإنسان الخليجي؟ طيب، في هذا المثال نجد أن العربي أعم من الخليجي، صح ولا لا؟ أعم، الخليجي أعم، العربي أعم والخليجي أخص، تمام؟ من كل الوجوه، فلا يمكن أن يكون هناك خليجي غير عربي، صح؟ إذن إيش نقول؟ كل خليجي إيش؟ عربي، ولكن ليس كل عربي خليجيا كما هو بدهي. كما قلت لكم مرارا، قلت لكم علم المنطق كثير منه بدهي وفطري ومعروف عند الناس، ولكن نحن ماذا سنعلمك؟ سنعلمك هذا ماذا يسمى، هذا ماذا يسمى، هذا ماذا يسمى، هذا كيف تعبر عنه، وهذا كيف تعبر عنه. واضح؟ طيب، إذن لا يمكن أن يكون هناك خليجي غير عربي، صح؟ لكن يمكن أن يكون هناك عربي غير خليجي، صح ولا لا؟ مثل أن يكون مصري، تونسي، جزائري. فإذا العربي أعم مطلقا من الخليجي. إذا كان أحد اللفظين أعم من الآخر من كل الوجوه، هذا اصطلح المناطقة على تسميته بالعموم والخصوص المطلق. المطلق، واضح؟ فإذا العربي أعم مطلقا من الخليجي، لذلك سمي عموم وخصوص مطلق لأنه أعم مطلقا. مثال آخر: العملة والدينار. العملة والدينار، أي اللفظين أعم من الآخر؟ لا شك العملة أعم مطلقا من الدينار، فكل دينار عملة، ولكن ليس كل عملة دينار، صح؟ فهناك الدولار والدرهم والجنيه، صح ولا لا؟ طيب، إذن العلاقة بين لفظي العملة والدينار علاقة إيش؟ عموم وخصوص مطلق. ستقولي طيب ما الفائدة من هذا؟ قلت لكم له فوائد كثيرة، منها أنه يوفر عليك في الشرح. يعني لو إنسان مثلا أعجمي، أو إنسان مثلا، هذا ليس فقط حد مع العجم، مع كل الناس، مع المصطلحات الجديدة، مع مثلا المصطلحات الفكرية، لو سألك إنسان ما العلاقة بين الليبرالي والعلماني مثلا، ما العلاقة بين كذا وكذا، ما العلاقة بين الدولار واليورو مثلا، طيب ما العلاقة بين اليورو والعملة، فبدل أن تشرح هذا كله تقول العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني بدلا من أن تقول ترى الدينار يعتبر من قبيل العملة والعملة أعم، فهناك العملة قد تكون دينارا، قد تكون درهما، قد تكون ريالا، طيب فكل دينار عملة لكن ليس كل عملة دينار، وبدلا من أن تشرح هذه القصة كلها تقول له عموم وخصوص مطلق. طيب، هذا طبعا إذا كان يعرف هذا المصطلح. يعني طيب، العلاقة الرابعة، وطبعا في كتب العلماء ستجد العلماء يعبرون عن هذا ويمشون، يعني على أساس أن أنت تعرف هذا خلاص، واضح. العلاقة الرابعة الآن: عموم وخصوص وجهي. هذا العلاقة الأخيرة، هذا العلاقة الأخيرة. يقول: عموم وخصوص وجهي. إيش يعني وجهي؟ يعني من إذا نظرت إليه من هذا الوجه فهو كذا، وإن نظرت إليه من هذا الوجه فهو كذا. وذلك يقول مصنف: بأن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر من وجه، ولكنه أخص منه من وجه آخر. إذا نظرت إليه من هذا الوجه فهو أعم، وإن نظرت إليه من وجه آخر فهو أخص. يعني هو كأنه إيش؟ ذو وجهين، ذو وجهين. أي إن هناك جامعا مشتركا بين اللفظين، لكنهما يفترقان عن بعضهما أحيانا أخرى. فإذا رأينا لفظين كل منهما أعم من الآخر نسبيا، يعني بالنسبة إلى كذا فهو أعم، وبالنسبة إلى كذا فهو أخص، فهذا نسميه عموم وخصوص وجهي. مثال: المسلم والعربي. إيش العلاقة بينهما؟ هذا عموم وخصوص وجهي. ليش؟ هل لفظ المسلم أعم من لفظ العربي أم العكس؟ يعني هل لفظ المسلم أعم من لفظ العربي؟ يعني بمعنى هل كل مسلم عربي أم العكس؟ نعكس، هل كل عربي مسلم؟ لاحظتوا الفرق؟ إيش الجواب؟ لا نستطيع أن نجيب جوابا مطلقا، لأن المسلم أعم من العربي من جهة، وكذلك العربي أعم من المسلم من جهة أخرى. كيف؟ قال فقد يكون المسلم غير عربي، صح ولا لا؟ ممكن يكون مسلم غير عربي، يكون هندي باكستاني كمسلم إيران وأفغانستان وغيرهما. طيب، وقد يكون العربي غير مسلم، مش عندنا عرب مسيحيين ويهود، طيب كأن يكون مسيحيا أو يهوديا أو ملحدا، لكن قد يكون المسلم عربيا. نعم، ممكن يكون المسلم عربيا. إذن بتقول لي هذا طيب كله واضح، ماذا تريد أن تصل إليه؟ نقول قد يجتمع الوصفان مسلم وعربي في إنسان واحد، صح؟ وقد يوجد أحدهما، مثل أنا الآن مسلم عربي، فاجتمع في الوصفان. طيب، وقد يوجد أحدهما فقط. فإذا رأينا لفظين، إيش يعني قد يوجد أحدهما فقط؟ يعني أحيانا ممكن تجد إنسان مسلم فقط وليس إيش؟ ليس عربيا، وأحيانا تجد إنسان عربي فقط وليس إيش؟ ليس مسلما. أي شيء بهذه الطريقة، بحيث يكون يعني إذا يعني ممكن أن يجتمع الوصفان، ممكن أن ينفرد أحد الوصفين في شخصين منفرقين، هذا يقال له عموما وخصوصا وجهي. إذن قد يجتمع الوصفان مسلم وعربي في إنسان واحد، وقد يوجد أحدهما فقط. فإذا رأينا، هذه القاعدة، إذا رأينا لفظين يجتمعان في موطن واحد ويفترق كل منهما عن الآخر في مواطن أخرى، نعرف أن العلاقة بينهما تسمى عموم أو عموم وخصوص وجهي. وهنا قد يحدث التباس بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. فهل هناك طريقة للتفريق بينهما؟ نعم، هناك طريقة جيدة للتفريق بينهما، وهي أن العبارة إذا قبلت أن تكون كلية، كلمة كلية هذا مصطلح منطقي سندرسه إن شاء الله. طيب، إذا كانت العبارة تقبل أن تكون كلية، إيش يعني تقبل أن تكون كلية؟ أي أن تبدأ بلفظ كل أو جميع. تستطيع تقول كل كذا فهو كذا. طيب، أي إذا قبلت أن تكون كلية، أي أن تبدأ بلفظ كل أو جميع، ولم تقبل أن تكون كلية حين نعكسها، فهي عموم وخصوص مطلق. وأما إذا لم تقبل أن تكون كلية في الحالتين، فهي عموم وخصوص وجهي. إيش يعني هذا الكلام؟ مثلا نستطيع أن نقول كل، لاحظ كلمة كل، هذه يسميه المناطق قضية كلية، سيأتينا إن شاء الله. طيب، كل سوري عربي، صح؟ كل سوري عربي، لكن لا نستطيع أن نعكسها، فلا نستطيع أن نقول كل عربي سوري، هذا خطأ. طيب، فحين تقبل الجملة أن تكون كلية ولكنها لا تقبل أن تكون كلية حين نعكسها، فالعلاقة حينئذ علاقة عموم وخصوص مطلق. واضح هذا؟ أما العموم والخصوص الوجهي فهو أن لا تقبل الجملة أن تكون كلية في الحالتين، ما تستطيع في الحالتين أن تضع كلمة كل أو جميع. فمثلا لا نستطيع القول كل المسلمين عرب، هل تستطيع أن تقول هذا؟ خطأ. طيب، ولا نستطيع كذلك أن نعكسها فنقول كل العرب مسلمون، تستطيع تقول هذا؟ لا، هذا خطأ. ففي هذه الحالة نعرف أن العلاقة بينهما إيش؟ علاقة عموم وخصوص وجهي. هذا هو الضابط، هذه القاعدة. إذا استطعت طيب فهو عموم وخصوص مطلق، إذا لم تستطع فهو عموم وخصوص وجهي. فالفرق إذن أنه في حالة العموم والخصوص المطلق تقبل إحدى الجملتين أن تكون كلية ولا تقبل الأخرى، أما العموم والخصوص الوجهي فكلتا الجملتين لا تقبلان الكلية. إيش يعني لا تقبلان الكلية؟ يعني لا تقبل أن تكون قضية كلية، يعني لا تقبل أن تقول كل جميع قاطبة، لا تستطيع أن تعمم. ولكن يقبلان التبعيض. طيب التبعيض يعني أن تكون جزئية، وهذا إن شاء الله سيأتينا في مبحث خاص. إذا شوفوا الأمثلة التي ذكرها المصنف سابقا، العربي والخليجي، جرب هل تستطيع أن تقول في هل تستطيع أن تقول كل خليجي عربي؟ نعم نستطيع، خلاص ما دام إحدى القضيتين قبلت خلاص فهذا عموم وخصوص مطلق. نعم الثانية ما تقبل، لا تستطيع أن تقول كل عربي خليجي، ما نستطيع أن نقول هذا، ما يضر ما دام إحدى القضيتين قبلت فهو عموم وخصوص مطلق. أما في المثال الثاني الذي ذكره المصنف لما قال المسلم والعربي، جرب عمم، هل تستطيع أن تقول كل مسلم عربي؟ خطأ. طيب نروح اللي بعده، كل عربي مسلم؟ خطأ. إذن هذا إيش؟ عموما وخصوصا وجهي. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. عندكم بعد ذلك التشجير، ويعني هذا لتلخيص كل ما سبق. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.